حسود لو بدأ طيب ودود هلا يا عين الحسود لو بدأ طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود الله يا عين الحسود الله لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لسانه شهد والحشا ميت كمد منطق لسانه شهد والحشا ميت كمد ممتلي قلبه نكد عادته دايم حقود ممتلي قلبه نكد عادته دايم حقود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا له لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود فالحسود لا يسود غيره في خير زاد من غيظه زفير اللي لقى غيره في خير زاد من غيظه زفير واصبح بهمه اسير كن به تنهش اسود واصبح بهمه اسير كن به تنهش اسود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود